إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن حديثنا اليوم إن شاء الله عن النجم، عن سورة النجم، والنجم إذا هوى. وهذه الصورة ورد في فضلها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول صورة فيها سجدة النجم، سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد بها من خلفه، إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، أمية ابن خلف. وذكر ابن كثير في تفسيره أن وقوله في الممتنع يعني السجود أن أمية ابن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء في من غير هذه الطريق أنه رتبة ابن ربيعة، والله أعلم بالصواب. والشاهد أن أحد الكفار سواء كان أمية أو عتبة امتنع عن السجود وسجد على كفه الذي فيه التراب، وقد قتل كافرا. وأخرج البخاري أيضا في كتاب سجود القرآن تحت باب سجود المسلمين مع المشركين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم. واختلف أهل التأويل في قوله والنجم إذا هوى، اختلفوا في النجم على أقوال أشهرها ما يلي: أولا أن النجم هو الثريا، وهذا القول قاله مجاهد واختاره ابن جرير في تفسيره. وعلل ابن جرير اختياره بقوله وذلك أن العرب تدعوها النجم أي الثريا، أي تدعو تجعل النجم علما على الثريا، وتجعل الثريا علما على النجم. وقال الشنقيطي: فلا تكاد العرب تطلق لفظ النجم مجردا إلا عليها، أي على الثريا، ونجم معروف عند العرب في السماء. القول الثاني أن النجم بمعنى الكوكب، الكوكب الساطع في السماء. القول الثالث أن النجم هو كوكب الزهرة أو الشعرى. القول الرابع أن المراد بالنجم إذا هوى وبمواقع النجوم في سورة الواقعة ونجوم القرآن نزل بها الملك نجما فنجما، أي القرآن نزل منجما، أي نزل مفصلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 عاما. وهذا القول اختاره ورجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن المقصود من النجم هنا القرآن وأنه نزل منجما. القول الرابع أن الألف واللام في النجم هي للجنس، أي لجنس النجوم، والمراد كل نجم ظاهر في السماء. أن الله أقسم بالنجم أي بجنس النجوم. وهذا القول اختاره السعدي رحمه الله حيث قال: والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها. وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء، فكذلك الوحي وآثاره في الأرض، وكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض. فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. فهذا وجه القسم بالنجم. ولعل قول الشيخ السعدي رحمه الله هو الأقرب إلى عموم الآية. وقوله إذا هوى، إذا فسرنا النجم بأنه هو جنس النجوم، فيكون الهوي هنا بمعنى السقوط، أو أن النجم إذا هوى إذا غاب في الأفق. قال ابن الجوزي في زاد المسير: ومن قال أي بأن النجم ونجوم السماء كلها، ففي قولان في قوله إذا هوى والنجم إذا هوى، أحدهما أن هويها أن تغيب، والثاني أن تنتثر يوم القيامة، حيث إن يوم القيامة تتساقط فيه النجوم وتنتثر. فهذا معنى والنجم إذا هوى على القول الثاني. والله عز وجل يقسم بما شاء بما شاء من مخلوقاته، كما قال الشعبي: والنجم إذا هوى. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن العبد لا يجوز له أن يقسم بمخلوقات الله، بل الواجب عليه أن يقسم بالله وحده إذا أراد أن يقسم، أو أن يقسم بأسماء الله وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وغيره: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية: فقد كفر. فالحلف والقسم بغير الله بالنسبة للعبد يعد شركا أصغر ويعد كفرا أصغر، أما إن قصد تعظيم المحلوف به والمقسم به كتعظيم الله، وبالتالي توجه إليه بالعبادة كما يتوجه بها لله، فهذا بلا شك من الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وهذا هو الذي يفعله المشركون، أنهم يستحون أن يقسموا بطواغيتهم ومعبوداتهم ولا كذبا، ويقسمون بالله كذبا ولا يعوذ بالله. يعني تجد أحدهم يستحي ويخاف أن يقسم بالحسين كذبا، أو أن يقسم بالبدوي كذبا، ولا يستحي ولا يخاف أن يقسم بالله كذبا، فهذا وقع في قلبه من التعظيم والإجلال لهذا المعبود الذي عبده أكثر من تعظيمه وخوفه من الله، هذا شرك أكبر بلا شك. وبلا شك هذا النجم الذي أقسم الله عز وجل به لا يصح أن يعبد لأنه مخلوق، وكأن الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن هذا النجم الذي كان يعبده من كان قبلكم يهوي يغيب ويسقط ويغفل، فكيف تعبدونه من دون الله؟ والنجم إذا هوى غاب في الأفق، فكيف يعبد؟ كيف يعبد من دون الله؟ وقوله: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما هنا نافية، أي تنفي الضلال والهواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرق بين الضلال والهواية كما بين هذا ابن كثير رحمه الله بعد أن قال في هذه الآية: هو الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ضار راشد تابع للحق ليس بضال، أي الضال والجاهل الذي يسلك على غير الطريق على غير علم، والجاهل الذي يسلك على غير الطريق على غير علم. وأما الغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره، هذا هو الغاوي. والرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن كلا الأمرين، فكما قال ابن كثير: فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال من كالنصارى وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، فما ضل صاحبكم وما غوى، يعني ما جهل الحق ولا عمل بغير الحق، وما زاغ عن الحق ولا انحرف عن الحق، وما غوى ما عدل عن الحق قصدا إلى غيره، وهم يعلمون ذلك الذين أنزل عليهم القرآن من مشركي قريش الذين خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 40 عاما قبل أن ينزل عليه الوحي، يعلمون صدقه وأنه ما ضل وما غوى بإبلاغ هذا الوحي. وهذا وجه ارتباط سورة النجم بسورة الطور التي قبلها، لأن الله سبحانه قال في سورة الطور: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. هذه كلها دعاوى أهل الكفر والزيغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي نسمع للأسف الآن بعضها من منافقي هذه الأمة الذين ضلوا عن الوحي وحكموا عقولهم وأهواءهم على كتاب الله، صاروا يرددون بعض ما كان يردده المشركون قديما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات مغلفة وبأساليب أخذوها عن أهل الكفر حتى يبطل الوحي. وكما قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهذه الحكمة من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي، النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لافترى عليه المشركون أنه هو الذي كتب هذا القرآن كما افتروا عليه هذه الافتراءات السابقة، فكانت حجة، فكان هذا الأمر حجة عليهم أنه كيف يأتي بهذا القرآن وكيف يكتبه ولا يقرأ ولا يكتب، كيف يأتي بكل هذا القرآن. نعم. ثم قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أخرج البخاري من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: إنه رأى جبريل له 600 جناح. هذا هو الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح على صورته الحقيقية، رآه مرتين على صورته الحقيقية، وهذا أمر عظيم يدل على عظم الوحي. هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح والذي سد الأفق، ولقد رآه بالأفق المبين، هذا الذي حمل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غيب نؤمن به ولا نتدخل في كيفيته، لا نقول كيف. فهؤلاء المساكين الذين يشككون في الوحي ما علموا ولا بلغت عقولهم هذا الأمر العظيم، هذا الشأن العظيم لهذا الملك جبريل عليه السلام الذي يطعن فيه اليهود ويطعن فيه الروافض قاتلهم الله. إن اليهود يطعنون في جبريل وكذلك الروافض، إن الروافض الشيعة يدعون أن جبريل عليه السلام أخطأ بالوحي والعياذ بالله، وهم يكذبون بهذه الآيات. فما أخطأ بالوحي فنزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن ينزل به على علي، فيتهمون الله عز وجل بالظلم وبالجهل أن الله عز وجل لم يصحح هذا الخطأ على قولهم، أو لأن من عقيدتهم البداء أن الله يبدو له الشيء ثم يغيره ولا يعوذ بالله، فشبهوا ربهم بمخلوق ضعيف، فكيف يكون هؤلاء الذين يعتقدون هذه العقيدة من المسلمين؟ لا شك في كفرهم، الذين يعتقدون هذه العقيدة في الله وفي ملك الوحي جبريل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في كفرهم، ولا يقال إنه تقام عليهم الحجة في مثل هذا، بل إن الحجة قائمة عليهم. وكما أخرج مسلم أيضا الحديث مسروق أنه قال كنت متكعا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. فقالت من ضمن هذه الثلاثة لما سألها مسروق ما هن، قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم من رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فكان مسروق كان قال كنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين، وقال ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت عائشة رضي الله عنها كنت أول هذه الأمة من سأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذا أيضا ثبت في حديث جابر الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه لما انقطع الوحي وفطر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابت نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشدة من فطور الوحي، حتى جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية جالسا على كرسي بين السماء والأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. هذا جبريل ملك الوحي الذي كذب به اليهود أو طعن فيه اليهود وطعن فيه هؤلاء الفجرة من الرافضة قاتلهم الله. فالوحي شأنه عظيم، وهذا الملك جبريل عليه السلام هو أعظم الملائكة على الإطلاق في عقيدتنا. نعتقد أن جبريل عليه السلام أعظم ملائكة الله، أعظمهم خلقا وأعظمهم شرفا ومكانة، لأنه كان مكلفا بأعظم شيء نزل على أهل الأرض وهو الوحي. والله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في سورة النجم: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. أخرج مسلم من قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل عليه السلام. هذه مرة ثانية، المرة الثانية التي في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء والمعراج، ورآه نزلة أخرى. وكما أيضا أخرج مسلم من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد الأفق. هو جبريل أيضا رأى رفرفا أخضر سد الأفق، هذه من آيات الله الكبرى. وكما أخرج مسلم أيضا من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور أن أرى. وفي رواية قال: رأيت نورا، أي أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج إنما رأى حجاب النور الذي لو كشفه رب العزة لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا، أي رأى حجاب النور. وهذا صريح، نص صريح، فأنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عين في ليلة المعراج، إنما رأى حجاب النور. وهذا لا يتعارض مع كونه رأى ربه بفؤاده، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. قال: رآه بفؤاده مرتين. وهذا الثابت في حديث اختصام الملأ الأعلى وحديث معاذ، وجاء أيضا من حديث ابن عباس، وله طرق عديدة وشواهد تؤكد صحته. والبعض حكم عليه بالاضطراب، ولكنه ليس مضطربا، إن المضطرب والذي تتساوى طرقه في الضعف ولا يمكن الترجيح بينها، وإنما طرق حديث معاذ يعني يصح أن يرجح بعضه على الآخر وبه يصح الحديث. ففي حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة وشعرت ببرد أنامله على ثديي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهي رؤية منام، رؤية فؤاد. وهذا الحديث ألف فيه الحافظ ابن رجب جزءا سماه بجزء اختصام الملأ الأعلى، وحديث اختصام الملأ الأعلى. والشاهد أن الله عز وجل قد حفظ الوحي ونزهه عن أن يشابه أهواء البشر، فقال: إن هو إلى وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. هذه الآيات التي جاء الإشارة إليها في هذه الصورة صورة النجم تبين لنا عظم الوحي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من عند نفسه. فهؤلاء الذين ما زالوا يشككون في الوحي، البعض منهم يريد أن يسقط السنة التي هي وحي، إنه إلى وحي يوحى، بآراء شاذة عجيبة، إنما أوحت بها إليها أوحت بها إليهم الشياطين، نحو أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سنته تنقسم إلى قسمين، إلى قسم نتعبد به، وإلى قسم في اجتهادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغير بتغير الزمان. وإذ به يدخل في القسم الثاني أغلب السنة، ويدعي أنها ليست من الوحي، وإنما اجتهاد بشري قابل الخطأ والصواب. هؤلاء وقعوا في أمر عظيم ولم يعرفوا قدر الوحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا يأتي بشيء من عند نفسه. هذه الدعاوى تشبه دعاوى المشركين قديما الذين لم يقبلوا الوحي، وادعوا أنه صلى الله عليه وسلم ساحر أو مجنون، أو أنه أتى بهذا الدين عند نفسه، وأنه ليس من قول الله إنما هو قول البشر، إلى آخر الدعاوى. علينا أن ندرك خطورة هذه الدعاوى التي تريد إسقاط دين الإسلام بشبهات مزيفة لا قيمة لها، ولكنها للأسف تؤثر في ضعاف القلوب الذين لم يعلموا هذه النصوص التي تبين عظم منزلة الوحي وعظم منزلة ملك الوحي جبريل عليه السلام، وتبين عظم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه إلى وحي يوحى علمه شديد القوى جبريل ذو مرة فاستوى، أي في الأفق في السماء، هو جبريل عليه السلام. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حياة الصلاة حياة الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.